أيها الناس، كما جاءت الشريعة بالرفق بالأبدان والأهل والأقارب والجيران وغيرهم من الناس، جاءت الشريعة الإسلامية بالرفق بالحيوان، كما ثبت ذلك من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ونقل حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله فيما يكون في الرفق بالحيوان أثناء ذبحه، قال أحمد رحمه الله: يقاد إلى المذبح قودًا رفيقًا، وتوارى السكين، ولا تظهر إلا عند الذبح. أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الواردة في عدم تعذيب الحيوان، بل لعن الله سبحانه وتعالى من اتخذ شيئًا من هذه الحيوانات غرضًا، وذلك ما ثبت في الصحيح عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال عبد الله بن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا. وثبت في الصحيح فيما يتعلق بالرفق بالحيوان ما ثبت من حديث عبد الله بن عمر أيضًا رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عُذِّبَت امرأةٌ في هِرَّة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض،